الحمد لله الذي خلق الأرض وجعل الظلمات والنور، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، يجدد الأيام والشهور ويصرف الأعوام والدهور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا الشافع والمشفع يوم النشور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. أيها الأحبة، موضوع ارتأيت لأهميته أن نقطع سلسلة أشراط الساعة الصغرى التي كنا قد شرعنا بها وأن ننطلق فيه، ألا وهو موضوع الأبناء، الأولاد، الأصح يقال أولاد البنين والبنات، الأبناء فقط الذكور. أولادنا أقبلت الإجازة، أولادنا في الإجازة، هل علينا مسؤولية تجاههم؟ ما المشروع في حقنا أن نفعله؟ هل يمضونها في النوم؟ هل يمضونها في اللعب؟ هل يمضونها على التلفزيون؟ هل يمضونها في قراءة القرآن؟ هذا ما سنحاول أيها الأحبة بسطه وشرحه في هذه الخطبة، وأرجو من الله التوفيق في إيصال المراد. بداية أيها الأحبة، فإنه ينبغي علينا أن نوقن بأنه يتوجب علينا أن نبني أنفسنا وأن ننفع من حولنا، وأن ندخر طاقاتنا لبناء مجتمعنا المسلم في أنفسنا وذواتنا وفي من حوالينا. وأريد أن أقدم للموضوع بمقدمة بسيطة. المقدمة البسيطة أنه ينبغي لنا أن ندرك أن للإنسان طاقة. المسلم في هذا العالم الذي يمر مورا الفتن التي تمور، الظلم الذي انتشر، فإن لكل إنسان قدرة وطاقة في خدمة هذا الدين. يعني شبهتها مرة برقاقة الحاسوب. هناك رقاقة، إذا أحدكم رأى لوحة الحاسوب عليها رقاقات، هناك رقاقة لها 4 أرجل، هناك رقاقة لها 40 رجل، هناك رقاقة المعالج قد تصل إلى 100 قدم تشبك على اللوحة. فكل إنسان منا لديه قدرة على التغيير في نفسه وفي واقعه تتناسب مع قوته. هناك إنسان مسؤول، هذا مثل الرقاقة ب100 رجل، هذا حسابه أكثر. في إنسان عادي له 4 أرجل، يستطيع أن يغير في نفسه، أن يغير في أسرته، أن يغير في أبنائه. لهذا قالوا: أقم أمر الله فيما تملك يكفك ما لا تملك. أنت لا تملك كل شيء. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا أدري والله ما يفعل بي، لا يعلم الغيب. أقم أمر الله فيما تملك يكفك ما لا تملك، وإذا كان طريق الموت في سبيل الله غير سالك فليس أقل من أن نعيش في سبيل الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إذن التغيير ينبغي أن ينطلق من ذات الإنسان. إن الله لا يغير ما بقوم، لا يغير ما بقوم من ضعف إلى قوة، لا يغير ما بقوم من ذلة إلى عزة، لا يغير ما بقوم من تخلف إلى تقدم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، من عصيان لله عندما أقول عصيان لله لا أحصر هذا في العبادات، أحصره في حياة الإنسان كلها، ليس فقط في العبادات الشعائرية وإنما في حياة الإنسان. تقدموا أيها الأحبة، تفسحوا في المجالس، يفسح الله لكم. ما شاء الله زاد الله من أعداد المصلين الصالحين الصادقين. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، كل إنسان ولو حركة بسيطة يتقدم. هذه واحدة أيها الأحبة. الثانية هي أنه ينبغي أن نوقن بأن الإنسان له أن يتمنى. كل إنسان بعض الأحيان الإنسان يجلس وحده ساعة يبني قصورا في الهواء، ولكن هذه القصور إن لم تنتقل من الحلم، دقق يا حبيب، من الحلم إلى الواقع فهي علامة حمق. فالتمنيات بضائع الحمقى، ومن أراد الآخرة فقد أراد الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فقد أراد الآخرة وسعى لها سعيها. يقول لك الإيمان هنا، الإيمان ينبغي أن يطبق في واقعك، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لهذا بهذه المقدمة ينبغي أن نوقن، للأسف أنه لم يبق ورقة رابحة في أيدينا سوى أبنائنا. فإذا كنا نحن الأمة الحالية فأبناؤنا الأمة المستقبلية. إذا أردت أن تعرف الأمة في الجيل القادم فانظر إلى الأطفال الآن، الأولاد الآن، هؤلاء هم الذين يشكلون مستقبل الأمة. لأن الأولاد أيها الأحبة، الأولاد هم البشرى. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. الأولاد قرة أعين، ربنا اجعل لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. الأولاد زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الأولاد هم المودة والرحمة بين الزوجين، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. في تفسير لبعض الفقهاء أن المودة والرحمة هم الأولاد، ولكنهم أيضا فتنة. واعلموا أنما أولاد أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. وموضوع التربية موضوع واسع، واسع جدا. يعني هناك التربية الدينية، هناك التربية الجسدية، هناك التربية العقلية، هناك التربية الاجتماعية، هناك التربية الجنسية، حتى الجنسية هناك تربية جنسية. يقول لك فقط والله الولد كبر خليه يتزوج، لا يعلم أن الموضوع أخطر من هذا. حتى جنسيا ابنك تربيه، كيف تربيه؟ أحدهم مرة قال لي والله أبي ما جلس معي مرة يعلمني غسل الجنابة. يبلغ الابن 13 سنة 14 سنة وهو لا يعلم ما هو غسل الجنابة، إذا احتلم ماذا يفعل؟ طب كيف يصلي هذا؟ هذا ذنبه في رقبة والده. الذي يخجل من تعليم ابنه أمور دينه، وكذلك البنت على أمها، فما بالك إذا كانت الأم جاهلة في غسل الجنابة. إذن علمت أيها الحبيب أن هناك مسؤولية، الأب مسؤولية أكثر من الأكل والشراب واللباس. الإنسان ما يميزه عن الحيوانات هي التربية. أكل الحيوانات تطعم صغارها، شراب تشرب، لباس لها لباس رباني يغطي عورتها، فما بقي إلا موضوع التربية. ولناخذ الموضوع أيها الحبيب منذ بدايته، يعني الطفل عندما ينشأ صغيرا في مرحلة الطفولة، مرحلة الطفولة يقول لك الطفل 4 سنين 5 سنين 6 سنين 7 سنين خليه يلعب في الشارع، ملحق على هم الدنيا، لا يعلم هذا المسكين أن أحدث أبحاث التربية تقول 90% من عقائد الطفل تتشكل في أول 7 سنين. يعني أول 7 سنين هذا الطفل يتشكل مستقبله، يأتي إلى الدنيا صفحة بيضاء طاهرة، كل مولود يولد على الفطرة، ثم يأتي الوالدان فيكتبان على هذه الصفحة. الآن تتشكل شخصيته، عصبي، مزاجي، طائع، عاصي. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقال علام تختالون؟ قالوا بدأت به ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وما نجح الفتى بحجا ولكن يعلمه التدين أقربوه. مرة لقيني أحدهم على باب المسجد فكان يشكو من أولاده، كي تعلم أن هذه التجارة، تجارة الأبناء، هي التي قد تكون أربح تجارة أو أخسر تجارة. فلما شكى قلت له إن شاء الله ربنا يكتب لك الأجر في تربيتهم. قال والله حتى الأجر لا أظنه قد كتب. وفعلا أبناؤه من الذين يشتمون الذات الإلهية. فلما كبر أدرك بأنه قد ربى أخسر تجارة بأن أهملها، لأنه هذا الابن أيها الحبيب الذي عندما، والله ابن عندما يخرج طائعا صالحا ناجحا يتحمل مسؤولية أربح من 1,000,000 دينار لهذا الأب. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة المراهقة. وما أدراك ما المراهقة؟ يعني مراهق ينبغي أن ينفلت عقاله من جميع القيود. أنا مراهق فلأفعل ما أريد. المراهق ينبغي أن توضع ضوابط، راهق كما شئت. لا نريد أن نقول نكون كما تلك العمالقة. أسامة بن زيد كان مراهقا 17 سنة وقاد جيشا فيه أبو بكر وعمر. أبو بكر محمد الفاتح الذي رباه أبوه، انظر كيف، سبحان الله. يعني لن تجد الناس دائما، لن تجدهم على نفس المستوى. هناك إنسان ذو طموح متواضع، هناك إنسان بلا طموح، هناك إنسان له عزم وقوة. كان أبو محمد الفاتح يأتي بيده فيوقفه على أعتاب القسطنطينية اسطنبول فيقول له: يا بني، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير ذلك الأمير ولنعم الجيش ذاك الجيش. انظر، رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتدح هذا الأمير، حتى قالوا إن الصحابة قد حاولوا، حتى معاوية رضي الله عنه حاول فتحها لم يستطع، وأبو أيوب الأنصاري لا لم يستطع أحد، كانت حصينة. فمتى جاءت مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين؟ جاءت بعد 800 سنة، كي ترى أن هذه الأمة فيها خير. كان يقول له: يا بني، أنت من سيفتح هذه المدينة. خلص، عزم، يعطيه عزم. انظر إلى هذا الأب الجبار، قارنه مع الأب المسكين الذي يقول لابنه: روح العب بلول، روح العب في الشارع. بالله علي قارن بين هذين النموذجين. تريد نموذجا؟ أعطيك نموذج. فقال صلى الله عليه وسلم: ولتفتحن رومية. أعطى بشرى أيضا. قالوا: أيهما أول؟ قال: القسطنطينية، وقد فتحت. إذن بقي رومية. فليخرج إنسان يمسك بيد ابنه يقول: يا بني، أنت على الأقل لازم أن تحاول أن تكون لك يد في فتح رومية، لم تفتح. أرأيت أن بشائر هذا الدين مستمرة؟ لهذا أيها الأحبة نقول إن الإجازة عندما تأتي يزداد وقت الفراغ، يزداد وقت الفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الفراغ والصحة، يقول صلى الله عليه وسلم. يعني الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى. عندما الإنسان يصبح مريضا يقول: يا الله، والله أدفع كذا وكذا كي أصبح سليما. وكذلك الفراغ لا يعلمه إلا الإنسان الذي ليس لديه وقت فراغ. لهذا قال الشاعر: الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ أي شاب سبحان الله، أي شاب أراه فارغا ولديه الصحة والقوة أقول إن كان فارغا فلا بد أنه يمضيها في معصية الله. أي شاب، أي شاب تنظر إليه تجد لديه وقت فراغ صحة، اعلم أنه إن لم يكن مشغولا بشيء شغل نفسه بشيء باطل، كما قال عمر الخطاب: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لهذا أيها الأحبة ينبغي للإنسان أن يحذر خصوصا هذه العطلة 3 شهور للأبناء، في نهايتها شهر رمضان المبارك بلغنا الله إياه. اللهم بلغنا شهر رمضان وارزقنا صيامه وقيامه يا رب العالمين، وتقبله منا برحمتك يا أرحم الراحمين. ماذا يفعل الابن في العطلة؟ قبل أن أقول ماذا يفعل أريد أن أوضح شيئا، وهي أمور ينبغي الحذر منها. أول شيء أريد أن أحذر منه هو موضوع التلفزيون. يقول لك الشيخ بدي يسكرها، ماذا التلفزيون؟ لا أقول التلفزيون الجهاز هذا المادي، وإنما التلفزيون بالمعنى المعنوي، يعني الفضائيات. هناك قنوات متفرغة لبرامج الأطفال، قنوات 24 ساعة تبث برامج الأطفال، هناك قنوات تبث الإلحاد في برامج الأطفال، هناك قنوات تبث الفجور في برامج الأطفال، فليس أقل من أن أراقب ابني ماذا يشاهد. ولله الحمد هناك قنوات إسلامية، ولو أن هناك بعض التضييق والإغلاق لهذه القنوات إلا أن هناك قنوات إسلامية، فينبغي للإنسان حتى القنوات الإسلامية. يعني قبل أسبوعين قرأت دراسة يقول لك السمنة منتشرة في أطفال العالم، فلما بحثوا عن الأسباب قاموا بدراسة على 8550 طفل، فوجدوا أنه لعلاج السمنة عند الأطفال هناك 3 عوامل. هذه 3 عوامل تقلل النسبة بنسبة السمنة بنسبة 40%. أولا أن يأكل مع العائلة، يأكل مع العائلة على الأقل 5 مرات في الأسبوع، يعني يأكل الوجبة الرئيسية. ثانيا أن ينام نوما كفاية. ثالثا، وهذه راح تستغرب، يعني هؤلاء قوم الغرب لا دين، لا تقول الشيخ يحملها الدين، الدين لا يقول شاهدوا التلفزيون ولا غير ذلك. هذه دراسة في الغرب، أن لا يشاهد الطفل التلفزيون أكثر من 2 ساعة في اليوم. بالله عليك كم ساعة أطفالنا يشاهدون التلفزيون؟ كل إنسان يجاوب نفسه ويعلم. إن لم تضبط سلوك بيتك فماذا أبقيت للقوامة؟ هل القوامة فقط الابن كسر كاسة تضربه؟ حتى أن علي نهى عن تضرب طفلك إذا كسر كاسة، لأن لها أعمارا. ليس هذه الأبوة، كسر الكاسة أضربه، لا، الأبوة أن تراقب وتضبط سلوك البيت. الطفل هناك 2 ساعة، خليها 3 لمشاهدة التلفزيون، لكن لا أن تزيد. المراهق ليس 24 ساعة على الأفلام، يأبى الغرب إلا أن يغزونا بأفلامه. نحارب، نقول نحن نعادي الغرب، نعادي أمريكا، وأكثر أفلام منتشرة بين الشباب هي الأفلام الغربية والمسلسلات الغربية. يبقى المراهق إلى 2 أو 3 أو 4 في الليل وهو يشاهد الفيلم ثم يستيقظ. تريد أيضا إحصائية كي أدعم لك هذا الدين ببعض الإحصائيات؟ قالوا الشاب الذي يبقى إلى منتصف الليل، يبقى سهران على التلفزيون، يصبح ثاني يوم يصاب بالكآبة. يقول لك الشاب: والله أنا قرفان مش عارف شو أعمل في الدنيا. أقول له: هذا هو السبب، السهر على هذه الأفلام. إذن التلفزيون ينبغي رقابته في البيت، لا أن يكون مفتوحا. الآن أنا أتكلم عن الشيء المباح، دعك من الفضائيات الأخرى، يعني دعك من الأقمار، القمر هوت بيرد وقمر يوتلسات وقمر هذه الأقمار التي تبث الدعارة. أنا أتكلم عن يعني في المباح، تلك من الأصل ينبغي أن تشفر، أن لا تبقى في البيت. هذا بالنسبة للتلفزيون. أيضا بالنسبة للكمبيوتر الذي غزا حياتنا، الألعاب، ينبغي للإنسان أن يوقن بأن الألعاب وإن كانت تقوي القوة العقلية للطفل إلا أنها تضعف بصره، فينبغي رقابتها. كذلك ينبغي رقابة الإنترنت في البيت، لا أن يكون على راحته. وكذلك ينبغي الرقابة أن لا يخرج ابنك للشارع ليتربى هناك. لا أقول أن نمنع الأبناء من الخروج للشارع، ولكن ينبغي أن تكون هناك ضوابط لمراقبة سلوك الابن. مع من يذهب؟ الصاحب ساحب، فكل قرين بالمقارن يقتدي. الأب لا يرى ابنه في الصورة الحقيقية، إذا أراد أن يعرف صورة ابنه فلينظر إلى صاحب ابنه. ينبغي أن توضع ضوابط البيت. الساعة 10 ما في إنسان يبقى خارج البيت. الأب يقول حتى أنا، لا الأب ولا الابن ولا الأم ولا الأخت، ولا ليس فقط يقيمها على البنات ولا يقيمها على الشباب، البيت ككل بعد 10 أو بعد 11 ما في إنسان يبقى خارج البيت. فما أدراك كيف تربي الشوارع. المصيبة هناك، يعني مر علي حالة، يقول لك يظل في البيت، أنا عارف إن هو فكش حمام، هذه انتشرت في المجتمع بشكل غير طبيعي، كشيش حمام. فالأب مبسوط إنه ابنه يكش الحمام. طبعا أعتقد أن الكل يعلم ما كش الحمام. كش الحمام يلوح للحمامة كي يسرق الحمام، يعني سرق حمام، يعني لا تقبل شهادته في المحكمة. فابنه يكش حمام أمامه، يقول الحمد لله ابني في البيت أعلم أين هو، بدل من أن يخرج إلى الخارج. هذه ينبغي أمور أن نراقبها. البديل أيها الحبيب، كي لا نكون مثل المعارضة العربية فقط تنتقد دون طرح بدائل، هل البديل قرآن؟ أقول لك إذا لم تتابع ابنك في تحفيظ القرآن، مراكز تحفيظ القرآن، فلا ترسله. إن لم تتابعه فلا ترسله. هناك من الآباء من يعتقد أنه أنهى مسؤوليته، أرسل ابنه إلى مركز تحفيظ القرآن، لا يعلم أن ابنه يذهب إلى لعب كرة القدم، لا يعلم أن ابنه يذهب إلى المركز يأخذ كم شاب وينطلقون. إن لم تتابعه فلا تسجله في مراكز تحفيظ القرآن، لكن الأفضل أن تسجله وتتابعه. الأفضل من هذا وذاك إذا كان ابنك من أصحاب العزائم. طبعا الأطفال أو الشباب يتنوعون في عزائمهم، هناك صاحب عزيمة عالية، هناك عزيمة وسطى، هناك عزيمة قليلة. في بداية العطلة يضع خطة، ماذا أنمي على المستوى الجسدي؟ يعني هل أنتمي إلى نادي معين؟ سباحة، كاراتيه، جري، وما إلى غير ذلك. هذا على المستوى الجسدي أن يطور نفسه. على المستوى العقلي يقول أضع خطة، كم كتاب أقرأ في هذه العطلة؟ يقول يا بني، يشجعه، يعني بعد 3 شهور إن قرأت 4 كتب ولخصتها لك كذا. على مستوى الديني كم سورة يحفظ من القرآن الكريم. على مستوى العمل، هناك من يحب أن يأخذ ابنه ليعمل معه كي يعني يتلحلح في الحياة. هذه أمور أيها الحبيب ينبغي للإنسان أن يراقب ابنه، أن يراقب بنته، أن لا يكون فقط قطرب نهار. القطرب هو اليعسوب، هذا يعني في النهار ديناميكي، يشتغل ساعة وراء ساعة، عندما يرجع في الليل يضع رأسه وينام، لا يعلم ماذا فعل ابنه، ماذا فعلت بنته، أين أمضى ابنه يومه، أين أمضت بنته يومه، فماذا أبقى للقوامة. لم يتزوج، فقط تزوج هو لشهوة الجنس والأبناء، فقط تزوج لشهوة الجنس ويريد أبناء، ولكنه سوف يذوقها عند الكبر. نعوذ بالله أن نكون من هذا. أستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ينبغي أيضا أيها الأحبة، يعني مع هذا كله الإنسان أن يكون مرنا، لا شيء يأتي بالإجبار، كل شيء يأتي بالرفق. أن يحترم الإنسان شخصية ابنه، يعني يقولون أنت لك السلطان على ابنك إلى 7 سنين، بعد 7 سنين يبدأ سلطانك بالتلاشي. أحدهم قال لي مرة ابنه كان يدخن، علقه في البيت كي يترك الدخان. عندما كبر الابن بقي يدخن لأنه علقه على 14 سنة. كي تعلم أنك عند 7 سنين تبدأ بفقدان السيطرة. أقول لك حتى قبل 7 سنين، بمجرد أن يبقى يعني أن يصبح للطفل شخصية يصبح متمردا حتى في سن 4 سنين. يعني عندي بنت 4 سنين ولها شخصيتها، لا تريد أن تقول لها افعلي، هي تحب أن تتصرف بذاتها، أن تتحمل المسؤولية. فينبغي للإنسان، قالوا قاعدة، حمل ابنك المسؤولية يكون رجلا. يعني منذ صغره أن يتحمل الابن المسؤولية، مسؤولية نفسه ومسؤولية في البيت، لا أن يخرج طحلبا. إنسان لا يحمل شخصية 19 سنة ويبقى واقف مثل المسمار في الشوارع. لأن الله تعالى طالبنا بتربية أبنائنا ولم يطالبنا بإطعامهم، لأن الطعام في فطرة الإنسان. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يوم القيامة وقودها الناس والحجارة. الوقود لهذه النار عبارة عن إنسان وحجر، تخيل، إنسان وحجر والنار. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يربي ابنه، يطعم أبناءه، يكسوهم، يحضر لهم أحسن الثياب، تخرج البنت كاسية عارية، يخرج الابن صفر في الدين، صفر في الثقافة، صفر في الشخصية. يأتي يوم القيامة تقول البنت يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي معي إن كان مقصرا. أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إني داع فأمنوا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم اجعله الوارث منا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا طالب عفاف إلا زوجته، ولا غائبا إلا إلى أهله معافا رددته. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.